وَمَا فلا تذكرون ولا أقول لكم Oh. ولا أقول للذين تزدري أعينكم

ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم وكلما مروا عليه ملأ من قوم سخروا منه قال فسوف تعلمون من فسوف تعلمون من يأتي عذاب Mama. وقال اركبوا فيها بسم الله مجاها ومرساها وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم Allah. Amen. وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وقال بينهما الموج فكان من المرسلين وقيل وقضي الأمر واستوت وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض بلعي وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا سماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بي من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك فلا تسألن صدق الله العظيم.